أيها الإخوة المؤمنون المصلون الصائمون الكرام، في رحاب جامع الشيخ عبد الغني النابلسي بدمشق، الأخوات والإخوة المستمعون الأعزاء عبر أثير الإذاعة السورية، مع نستمع الآن إلى خطبة الجمعة وهي لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ذي الجلال والإكرام، الملك القدوس السلام. أحمد ربي وأشكره على عظيم الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العزة التي لا تضام، وذو الملك الذي لا يرام، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام وحج بيت الله الحرام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، فهي وسيلتكم إلى ربكم في هذه الدنيا وفي الأخرى. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام، نحن في أوائل رمضان، وقد قال سيد الأنام محمد عليه أتم الصلاة والسلام: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، رواه البخاري ومسلم. وقال أيضا: إذا كان أول ليلة من رمضان غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير هلم وأقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة حتى ينقضي رمضان. وقال أيضا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري. أيها الإخوة الكرام، في كل مكان، هذا شهر الصيام أحد أركان الإسلام، فضله الله على شهور العام، وأفاض فيه على المسلمين الخيرات والبركات، وضاعف لهم فيه الحسنات، وتجاوز فيه عن الذنوب والسيئات، أقال فيه العثرات، فهو شاهد للمحسنين وشاهد على المعرضين. وأنتم معشر المسلمين في أوله وما أسرع انقضاء آخره، فأروا الله من أنفسكم خيرا بالتوبة من المحرمات وبفعل الطاعات، فإن هذا الشهر من أسباب مكفرات الذنوب والشفاء من العيوب. فرض الله جل جلاله عليكم صيامه، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه، وبشر على القيام بذلك أعظم البشائر، فاغتنموا هذا الشهر يا ذوي الألباب والبصائر. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام، موضوعات رمضان الكبرى: التقوى علة الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والقرآن حيث أنزل في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وصلة الأرحام وأفضل أوقاتها في رمضان، ثم ليلة القدر والعتق من النار. وقد تحدثت بفضل الله عز وجل في خطبتين سابقتين في هذا المسجد عن التقوى، علة الصيام، وعن القرآن الذي أنزل في رمضان، وها نحن أولاء نتحدث عن صلة الأرحام وهو موضوع الخطبة. أيها الإخوة الأحباب، إن رمضان شهر البر والصلة وشهر التعاطف والمرحمة، فالقلوب تلين لذكر الله والنفوس تستجيب لداع الله، فلا ترى من جراء ذلك إلا أعمالا زاكيات وقربا من رب الأرض والسماوات. ذلك لأن الإسلام يهدف إلى بناء مجتمع متراحم متعاطف، تسوده المحبة والإخاء، ويهيمن عليه حب الخير والعطاء، والأسرة وحدة المجتمع تسعد بتقوى الله ورعاية الرحم. لذلك اهتم الإسلام بتوثيق عراها وتثبيت بنيانها، فجاء الأمر برعاية حقها بعد توحيد الله وبر الوالدين. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى صلة الرحم، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي وابن ماجة. وصلة الرحم عبادة جليلة من العبادات التعاملية، بل هي من أخص العبادات. يقول عمرو بن دينار: ما من خطوة بعد الفريضة أعظم أجرا من خطوة إلى ذي الرحم، ثوابها معجل في الدنيا ونعيم مدخر في الآخرة. أيها الإخوة الكرام، ماذا تعني كلمة الأرحام؟ يقول العلماء: المعنى الأول رحم الدين، وهي رحم عامة تشمل جميع المسلمين، وتتفاوت صلتهم بحسب قربهم وبعدهم عن الدين، وكذلك بحسب قربهم وبعدهم المكاني. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأثبت الله الأخوة الإيمانية لجميع المسلمين. وقوله أيضا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هذه الرحم الأولى، رحم عامة، رحم المسلمين، لأن المؤمنين إخوة. والمعنى الثاني للأرحام إنها رحم القرابة، القريبة والبعيدة من جهة الأبوين، ولكل من هذين النوعين حقوق وواجبات ونوع من الصلات. قال القرطبي رحمه الله: اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة، وأن قطيعتها محرمة. وعن عائشة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. أيها الإخوة الكرام، في كل مكان، ما معنى صلة الرحم؟ الرحم العامة، رحم الدين، يجب صلتها بملازمة الإيمان والمحبة للمؤمنين ونصرتهم والنصيحة لهم وترك أذيتهم والعدل بينهم والإنصاف في معاملتهم والقيام بحقوقهم، كتمريض المرضى ومواساة الفقراء ونصرة المظلومين. أما الرحم الخاصة رحم القرابة وتكون صلتها بزيارتهم وتفقد أحوالهم والسؤال عنهم والإهداء إليهم والتصدق على فقيرهم والتلطف مع وجيههم وغنيهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم، وتكون الصلة باستضافتهم وحسن استقبالهم وإعزازهم ومشاركتهم في أفراحهم ومواساتهم في أتراحهم، وتكون الصلة أيضا بالدعاء للأرحام وسلامة الصدر لهم والحرص على نصحهم ودعوتهم للخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإصلاح ذات البين إذا فسدت. وتكون الصلة أيضا ببشاشة عند اللقاء ولين في المعاملة إلى طيب في القول وطلاقة في الوجه وزيارات وصلات وإحسان إلى المحتاج وبذل للمعروف والنصح لهم ومساندة مكروبهم وعيادة مريضهم والصفح عن عثراتهم وترك أذيتهم. والمعنى الجامع لكل ذلك إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر. لكن أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، لكن الأقارب يختلفون في أحوالهم وطباعهم ومنازلهم، فمنهم من يرضى بالقليل فتكفيه الزيارة السنوية والمكالمة الهاتفية، ومنهم من يرضى بطلاقة الوجه والصلة بالقول، ومنهم من يعفو عن حقه كاملا ويلتمس المعاذير لأرحامه، ومنهم من لا يرضى إلا بالزيارة المستمرة والاهتمام الدائم، فمعاملتهم بهذا المقتضى تعين على حسن الصلة بهم واستيفاء مودتهم. وبشكل مختصر، تبدأ صلة الرحم بنوع من الاتصال الهاتفي أو البريدي، ثم الزيارة، ثم تفقد الأحوال المعيشية والاجتماعية، ثم المساعدة بألطف أسلوب، ثم الأخذ بيد القريب وأهله إلى الله ورسوله، وحمل هؤلاء على طاعته والتقرب إليه. وعندئذ تكون صلة الرحم بعد الهداية تاجا يتوج هذه الصلة، وتكون هذه الصلة قد حققت هدفها الأكبر. أيها الأخ الكريم، حتى لو كان الأقارب من النوع المتعب الذي يقابل الإحسان بالإساءة، فلا يجوز أن تقاطعهم، لأنك تتعامل مع الله تعالى طاعة لأمره والتزاما بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك يجب على المسلم أن يسلك كل السبل ليصل إلى أرحامه ويحسن إلى أقاربه وجيرانه. إن ذوي الرحم غير معصومين، يتعرضون للزلل ويقعون في الخلل، وتصدر منهم الهفوات، ويقعون أحيانا في خطيئات كبيرات. فإن بدر منهم شيء من ذلك فالزم جانب العفو معهم، فإن العفو من شيم المحسنين، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وقابل إساءتهم بالإحسان، واقبل عذرهم إذا اعتذروا. ولك في النبي الكريم يوسف عليه الصلاة والسلام القدوة والأسوة، فقد فعل إخوة يوسف مع يوسف ما فعلوا، وعندما اعتذروا قبل عذرهم وصفح عنهم الصفح الجميل، ولم يوبخهم بل دعا لهم وسأل الله المغفرة لهم. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فيا أيها الأخ الكريم، يا من لك أرحام متعبون غض عن الهفوات واعف عن الزلات وأقل العثرات، تجني الود والإخاء واللين والصفاء، وتتحقق فيك الشهامة والوفاء، وداوم على صلة الرحم ولو قطعوا، وبادر بالمغفرة وإن أخطأوا، وأحسن إليهم وإن أساءوا، ودع عنك محاسبة الأقربين، ولا تجعل عتابك لهم سببا لبعدهم عنك. كن جواد النفس كريم العطاء جانب الشحة، فإنه من أسباب القطيعة. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. متفق عليه. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، والمل الرمل الحار، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. رواه مسلم. أما إذا كانت الرحم فاجرة أو فاسقة فتكون بالعظة والتذكير وبألطف تعبير وبذل الجهد الكبير، فإذا أعيتك الحيلة في هدايتهم كأن ترى منهم عنادا أو استكبارا أو أن تخاف على نفسك أن تتردى معهم وتهوي في حضيضهم، فابتعد عنهم واهجرهم الهجر الجميل الذي لا أذى فيه ولا تحقير. وردت هاتين القاعدتين: دع خيرا عليه الشر يربو، ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع، وأكثر من الدعاء لهم بالهداية، وأعد الكرة بعد الكرة والمرة تلو المرة. لكن أيها الإخوة، ينبغي أن ننتبه إلى أن إكرام ذوي القرابات مأمور به على ألا يكون في التقديم بخس لأحد أو هضم للآخرين. قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. أيها الإخوة الأحباب، ثمار صلة الرحم، صلة الرحم تدفع بإذن الله نوائب الدهر، وترفع بأمر الله عن المرء البلايا. لما نزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، رجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زملوني. فأخبرها الخبر وقال: يا خديجة، قد خشيت على نفسي. فقالت، ودققوا في قولها: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ لأنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف. رواه البخاري. لقد خلق الله الرحم وشق لها اسما من اسمه، ووعد ربنا جل وعلا بوصل من وصلها، ومن وصله الرحيم وصله كل خير ولم يقطعه أحد، ومن بتره الجبار لم يعله بشر وعاش في كمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قال الله للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. متفق عليه. والرحم معلقة بالعرش. قول: يا رب، من وصلني صله، ومن قطعني اقطعه. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام، صلة الرحم محبة للأهل، وبسط في الرزق، وبركة في العمر. يقول عليه الصلاة والسلام: صلة الرحم محبة في الأهل، مسراة في المال، منسأة في الأثر. رواه الإمام أحمد. وفي صحيح البخاري ومسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أيها الإخوة، صلة الرحم أمارة على كرم النفس وسعة الأفق وطيب المنبت وحسن الوفاء، ولهذا قيل: من لم يصلح لأهله لم يصلح لأحد، ومن لم يذب عنهم لم يذب عن أحد. يقدم عليها، أي على صلة الرحم، أولو التذكرة وأصحاب البصيرة. صلة الرحم مدعاة لرفعة الواصل، وسبب للذكر الجميل، وموجبة لشيوع المحبة وعزة المتواصلين. صلة الرحم تقوي المودة، وتتوثق بها عرى القرابة، وتزول بها العداوة، فيها التعارف والتواصل والشعور بالسعادة. أيتها الأخوات المستمعات، أيها الإخوة المستمعون، واقع معظم الناس، ويا للأسف، كثير من الناس مضيعون لهذا الحق، مفرطون فيه. فمن الناس من لا يعرف قرابته، لا بصلة ولا بمال، لا بجاه ولا بحال، لا بخلق ولا بود. تمضي الشهور وربما الأعوام ولا يقوم بزيارتهم، ولا يتودد إليهم، لا بصلة ولا بهدية، ولا يدفع عنهم مضرة ولا أذية، بل ربما أساء إليهم وأغلظ القول فيهم. ومن الناس من لا يشارك أقاربه في أفراحهم، ولا يواسيهم في أتراحهم، ولا يتصدق على فقرائهم، بل تجده يقدم عليهم الأباعد في الصلات والهبات. ومن الناس من يصل أقاربه إن وصلوه، ويقطعهم إن قطعوه، وهذا في الحقيقة ليس بواصل، إنما هو مكافئ للمعروف بمثله، وهو حاصل للقريب وغيره. والواصل حقيقة هو الذي يتقي الله في أقاربه فيصلهم لله، سواء وصلوه أو قطعوه. من مظاهر القطيعة أن تجد بعض الناس يحرص على دعوة الأباعد، ويغفل أو يتغافل عن دعوة الأقارب، وهذا ما لا ينبغي، فالأقربون أولى بالمعروف. أيها الإخوة الأحباب، في كل مكان، نتائج قطيعة الرحم: معاداة الأقارب شر وبلاء، الرابح فيها خاسر، والمنتصر مهزوم. وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب وقبائح العيوب، متوعد صاحبها باللعنة والثبور. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالتدابر بين ذوي القربى مؤذن بزوال النعمة وسوء العاقبة وتعجيل العقوبة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. رواه البخاري. فعقوبتها معجلة في الدنيا قبل الآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي، أي الظلم وقطيعة الرحم. رواه الترمذي. قطيعة الرحم سبب للذلة والصغار والضعف والتفرق، مجلبة للهم والغم. قاطع الرحم لا يثبت على مؤاخاة، ولا يرجى منه وفاء، ولا صدق في الإخاء. يشعر بقطيعة الله له، ملاحق بنظرات الاحتقار. لقد كان الصحابة رضي الله عنهم يستوحشون من الجلوس مع قاطع الرحم. أيها الإخوة الكرام، الخطوة العملية في رمضان: من كان بينه وبين رحم له عداوة فليبادر بالصلة. وليعفو وليصفح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وإن لحسن الخلق تأثيرا في الصلة، فليلزم جانب الأدب مع ذوي القربة، فإن من حفظ لسانه أراح نفسه، وللهدية أثر في اجتلاب المحبة وإثبات المودة وإذهاب الضغائن وتأليف القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الخصام والخلاف والقطيعة فيقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ويقول ربنا جل جلاله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مرة ثانية يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من قطيعة الرحم فيقول: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، متفق عليه. أيها الإخوة الكرام، ننتقل إلى السنة العملية، إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلة الرحم. كان عليه الصلاة والسلام أرق الناس وأعفهم وأوصلهم وأحلمهم، ولذلك ذكر الله خلقه ومناقبه في القرآن فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. لقد بلغ في صلة الرحم برسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما ضرب فيه المثل على مر التاريخ، فما سمعت الدنيا بأوصل منه صلى الله عليه وسلم. قام قرابته أبناء عمه وأقاربه فأخرجوه من مكة وطاردوه وشتموه وآذوه وحاربوه في المعارك ونازلوه في الميدان، وقاموا بحروب عسكرية وإعلامية واقتصادية ضده. فلما انتصر ماذا فعل بأقاربه أهل مكة؟ دخل مكة منتصرا، وقف عند حلق باب الكعبة صلى الله عليه وسلم منحنيا وهو يقول للقرابة وللعمومة: ما ترون أني فاعل بكم؟ يتصورون الجزاء المر والقتل الحار والموت الأحمر، فيقولون وهم يتباكون: أخ كريم وابن أخ كريم. فتدمع عيناه صلى الله عليه وسلم ويقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء، كأنه يقول: عفى الله عنكم وسامحكم. يأتي ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث فيسمع بالانتصار وقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشتمه وقاتله، فيأخذ هذا الرجل أطفاله ويخرج من مكة، فيلقاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويقول: يا أبا سفيان، إلى أين تذهب؟ قال: أذهب بأطفالي إلى الصحراء فأموت جوعا وعريا، والله إن ظفر بي محمد ليقطعني بالسيف إربا إربا. فيقول علي رضي الله عنه وهو يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخطأت يا أبا سفيان، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصل الناس وأبر الناس وأكرم الناس، فعد إليه وسلم عليه بالنبوة وقل له كما قال إخوة يوسف ليوسف: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فيأتي بأطفاله ويقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فيبكي عليه الصلاة والسلام وينسى تلك الأيام وتلك الأعمال وتلك الصحائف السوداء ويقول: لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ويقف أبو سفيان ابن حرب الذي حارب النبي 20 عاما يقول عليه الصلاة والسلام: ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. فيبكي ويقول: يا ابن أخي، ما أوصلك وما أرحمك وما أحكمك وما أعقلك. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. تأتيه أخته من الرضاعة صلى الله عليه وسلم وقد ابتعدت عنه عقودا عديدة ومددا مديدة، فتأتيه وهو لا يعرفها وهي لا تعرفه، وتسمع وهي في بادية بني سعد في الطائف بانتصاره، فتأتي لتسلم على أخيها من الرضاع وهو تحت سدرة عليه الصلاة والسلام والناس حوله بسيوفهم وهو يوزع الغنائم بين العرب، فتستأذن فيقول لها الصحابة الكرام: من أنت؟ تقول: أنا أخت رسول الله من الرضاعة، أنا الشيماء بنت الحارث، أرضعتني أنا وإياه حليمة السعدية. فيخبرون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتذكر القربة وصلة الرحم ويقوم بنفسه ليلقاها حيث هي ويرحب بها. ترحيب الأخ لأخته بعد طول غياب وبعد الوحشة والغربة، ويأتي بها ويجلسها مكانه ويظللها من الشمس. تصوروا رسول البشرية ومعلم الإنسانية ومزعزع كيان الوثنية يظلل هذه العجوز أخته من الرضاع من الشمس، ويدع الناس وشؤون الناس ويقبل عليها ويسألها بود ما بعده ود: يا أختاه كيف حالكم؟ يا أختاه اختاري الحياة عندي أو تريدين أهلك؟ قالت: بل أريد أهلي. فيمتعها بالمال ويعطيها 100 ناقة ليعلم الناس صلة الرحم. يا سيدي يا رسول الله، يا من كانت الرحمة مهجتك والعدل شريعتك والحب فطرتك والسمو حرفتك ومشكلات الناس عبادتك، يا سيدي يا رسول الله، نقل عنك في أحاديثك الصحيحة أنك تقلق أشد القلق يوم القيامة على أمتك، تقول: أمتي أمتي، فيقال لك: لا تدري ماذا أحدث بعدك. يا سيدي يا رسول الله، الذي أحدثوه بعدك أنهم قطعوا أرحامهم، قطعوا عماتهم وخالاتهم وبناتهم وأخواتهم، وحرموهن من الميراث الذي فرضه الله لهن، وقطعوهن من الصلة والزيارة، حتى سمعنا ورأينا من الأمهات الفقيرات من تضطر أن تقيم دعوة على ابنها المترف من أجل أن ينفق عليها. هان أمر الله علينا من بعدك يا رسول الله، فهن على الله. أيها الإخوة الأحباب، أسباب قطيعة الرحم، إذا أنعمنا النظر في أسباب قطيعة الأرحام وجدناها كما يلي: أولا، الجهل بعواقب القطيعة والجهل بفضائل الصلة والتفكر في الآثار المترتبة على الصلة، والتفكر في الآثار المترتبة على الصلة كمعرفة ثمرات الأشياء واستحضار حسن عواقبها من أكبر الدواعي إلى فعلها وتمثلها والسعي إليها. وكذلك النظر في عواقب القطيعة وتأمل ما تجلبه من هم وغم وحسرة وندامة ونحو ذلك، فهذا مما يعين على اجتنابها والبعد عنها. السبب الثاني أيها الإخوة، ضعف التقوى والكبر. بعض الناس إذا نال منصبا رفيعا أو حاز مكانة عالية أو كان تاجرا كبيرا أو مشهورا تكبر على أقاربه وأنف من زيارتهم والتودد إليهم، ومما يحبب الإنسان لقرابته ويدنيه منهم تواضعه ولين جانبه. من كان يحلم أن يسود عشيرة فعليه بالتقوى ولين الجانب ويغض طرفا عن مساوي من أسى منهم ويحلم عند جهل الصاحب. من أسباب قطيعة الرحم الانقطاع الطويل الذي يقود إلى الوحشة، وعندئذ يعتاد الإنسان هذه القطيعة. من أسباب قطيعة الرحم العتاب الشديد، فبعض الناس إذا ذاره أحد من أقربائه أمطر عليه وابلا من التقريع والعتاب الشديد على تقصيره في حقه وإبطائه في المجيء إليه، ومن هنا يحصل النفور من ذلك الشخص والهيبة من المجيء إليه، وعلاج ذلك تحمل عتابهم وحمله على أحسن المحامل، فهذا أدب الفضلاء ودأب النبلاء ممن تمت مروءتهم وكملت أخلاقهم وتناهى سؤددهم، ممن وسعوا الناس بحلمهم وحسن تربيتهم وسعة أفقهم، فإذا عاتبهم أحد من الأقارب وأغلظ عليهم لتقصيرهم في حقه لم يثربوا عليهم ولم يجاروه في عتابه، بل يتلطفون به ويحملون عتابه على المحمل الحسن، فيرون أن هذا المعاتب محب لهم حريص على مجيئهم، ويشعرونه بذلك ويشكرونه ويعتذرون إليه حتى تخف حدته وتهدأ ثورته. فبعض الناس يقدر ويحب ولكنه لا يستطيع التعبير عن ذلك إلا بكثرة اللوم والعتاب، والكرام يحسنون التعامل مع هؤلاء، ولسان حالهم يقول: لو أخطأت في حسن أسلوبك ما أخطأت في حسن نيتك. من أسباب قطيعة الرحم التكلف الزائد، فهناك من الناس من إذا زاره أقاربه تكلف لهم أكثر مما يطيق، وقد يكون مع ذلك قليل ذات اليد، ومن هنا يجد أقاربه من الحكمة أن يبتعدوا عنه خوفا من إيقاعه في الحرج. رفع التكلف عند زيارة الأقارب والأرحام. ومن أسباب قطيعة الرحم هناك أناس إذا زارهم أقرباؤهم لم يهتموا بهم ولم يصغوا لحديثهم ولا يفرحون بمقدمهم ولا يستقبلونهم إلا بكل تثاقل وبرود، وهذا مما يقلل الرغبة في زيارتهم. ومن أسباب قطيعة الرحم الشح والبخل، فمن الناس من إذا رزقه الله مالا أو جاها تهرب من أقربائه حتى لا يرهقونه بطلباتهم، وعلاج ذلك بذل المستطاع لهم من الخدمة بالنفس أو الجاه أو المال، وأن يدع المنة عليهم وأن يتعاون على حل مشكلاتهم المادية والاجتماعية والدينية. فإذا ما احتاج أحد من أفراد الأسرة مالا لزواج أو لنازلة أو غير ذلك قاموا بدراسة حاله ورفدوه بما يستحق، فهذا مما يولد المحبة بين الأقارب. ومن أسباب قطيعة الرحم تأخير قسمة الميراث، فقد يكون بين الأقارب ميراث لم يقسم إما تكاسلا منهم أو لقلة وفاق فيما بينهم، وكلما تأخرت قسمة الميراث شاعت العداوة وكثرت المشكلات وزاد سوء الظن وحلت القطيعة. ومن أسباب قطيعة الرحم الشراكة بين الأقارب، فكثيرا ما يشترك الإخوة أو غيرهم من الأقارب في مشروع أو شركة ما دون أن يتفقوا على أسس ثابتة ومبادئ صريحة، ودون أن تقوم الشراكة على وضوح تام، بل تقوم على المجاملة والحياء وحسن الظن. فإذا زاد الإنتاج واتسعت دائرة العمل دب الخلاف وساد البغي ونزغ الشيطان وحدث سوء الظن، ولا سيما إن كانوا من قليلي التقوى والإيثار، أو كان بعضهم مستبدا برأيه أو كان أحد الأطراف أكثر بذلا من صاحبه، ومن هنا تسوء العلاقة وتحل الفرقة، وربما وصلت بهم الحال إلى الخصومات في المحاكم. قال تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ومن أسباب قطيعة الرحم الاشتغال بالدنيا والانشغال بها عن أداء الواجبات تجاه الأرحام. لذلك وجب أن تكون للأقارب اجتماعات دورية شهرية أو نصف شهرية أو نحو ذلك. ومن أسباب قطيعة الرحم الطلاق التعسفي إن لم يكن بإحسان، طلاق ليس فيه إحسان بل هو طلاق تعسفي، هذا يؤدي إلى القطيعة بين الأقارب. ومن أسباب قطيعة الرحم بعد المسافة مع التكاسل عن الزيارة، وقد يكون العكس، التقارب في المساكن بين الأقارب ربما كان سببا للقطيعة بسبب ما يكون من التزاحم على الحقوق وبسبب ما يحدث بين الأولاد من مشكلات قد تنتقل إلى الوالدين. ومن أسباب قطيعة الرحم قلة التحمل والصبر على الأقارب. من أسباب قطيعة الرحم نسيانهم في الولائم والمناسبات، فقد يفسر هذا النسيان بأنه تجاهل واحتقار، فيقود ذلك الظن إلى الصرم والهجر. ومن الطرق المجدية أن يسجل المرء أسماء أقاربه جميعا وأرقام هواتفهم ثم يحفظها عنده حتى يستحضرهم جميعا ويتصل بهم إما مباشرة أو عبر الهاتف. أيها الإخوة الأحباب، آخر شيء في الموضوع الإخلاص في صلة الرحم. يراعى في صلة الأرحام أن تكون الصلة قربة لله خالصة لوجه الله، وأن تكون تعاونا على البر والتقوى، وألا تكون حمية كحمية الجاهلية. أيها الإخوة الأكارم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، الجاليات الإسلامية والعربية منتشرة في شتى بقاع الأرض، وبعض الجاليات في بعض البلاد الغربية القريبة والبعيدة تفوقت تفوقا يلفت النظر. فبينما لا يزيد عدد الحاملين للدكتوراه من السكان الأصليين عن 8000، نجد أن الذين يحملون الدكتوراه في الجاليات الإسلامية في بعض البلاد الغربية البعيدة يزيد عن 33%. هؤلاء المتفوقون علميا تسنموا مناصب رفيعة في بلاد المهجر في الطب والفلك والاقتصاد والذرة. والآن ما علاقة أفراد الجاليات الإسلامية بموضوع الخطبة اليوم صلة الأرحام؟ الحقيقة أن أفراد الجاليات الإسلامية والعربية هؤلاء ينبغي أن يكونوا رسلا لإسلامهم ولأوطانهم، وهم إذ ينقلون للغرب القريب والبعيد حقائق الإسلام ومبادئه وقيمه دعوة ويطبقونها في حياتهم منهجا يأخذ الغرب من الإسلام موقفا غير هذا الموقف الذي يؤلمنا أشد الألم. وهم إذ ينقلون لأمتهم التي ترعرعوا في كنفها ونبت لحمهم من خيراتها أفضل ما في الغرب من علم دقيق ونظام عمل وعمل دؤوب وتخطيط بصير، ولا ضير في ذلك، لأن ثقافة أية أمة هي ملك البشرية جمعاء، لأنها بمثابة عسل استخلص من زهرات مختلف الشعوب على مر الأجيال. وهل يعقل إذا لدغتنا جماعة من النحل أن نقاطع العسل الذي حصلته من أزهارنا؟ فإن فعلت الجاليات الإسلامية والعربية بأن نقلت إلى الغرب مبادئ هذا الدين وقيمه وتسامحه، ونقلت إلينا العلم الدقيق والنظام الدقيق والتخطيط الدقيق والعمل الدؤوب، لو فعلت الجاليات الإسلامية والعربية لكانت بموضوع هذه الخطبة واصلة لأرحامها. أيها الإخوة الكرام، لا ضير في ذلك ولا أدل على ذلك من أن مفكري الغرب يعترفون بفضل الحضارة الإسلامية على العالم. يقول جوته: إن دين الإسلام دين إخلاص ودين اجتماع وأخلاق ورعاية لبني الإنسان. ويقول برناتشو: الإسلام هو الدين الذي نجد فيه حسنات الأديان كلها ولا نجد في الأديان حسناته. ويقول غوستاف لوبون: إن الأمم لم تعرف بحق فاتحين راحمين متسامحين مثل العرب، ولا دينا سمحا مثل دينهم. ويقول ولي عهد بريطانيا وهي إحدى دول التحالف: كثير من المزايا التي تفخر بها أوروبا العصرية جاءت أصلا من إسبانيا في أثناء الحكم الإسلامي. ويقول ديورانت: إن محمدا كان من أعظم عظماء التاريخ، فقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي للناس، وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحا لم يدانه فيه أي مصلح آخر. والشيء الذي يلفت النظر أيها الإخوة أن معرض الكتاب الدولي في فرانكفورت استضاف هذا العام الحضارة العربية والإسلامية ليعرف أوروبا بعظم هذه الحضارة وقيمها الإنسانية، وتعزيزا لصلة الأرحام بين المغتربين وأهلهم في بلاد الشام كانت وزارة المغتربين. وكان مؤتمر المغتربين الذي ألقى فيه السيد الرئيس كلمة قال فيها: من أجل القيم الأصيلة التي نؤمن بها، تواصلوا مع وطنكم، تواصلوا مع أقاربكم، تواصلوا مع أصدقائكم، شجعوا التواصل بين أبنائكم وبناتكم وبين أبناء وبنات الوطن، تواصلوا مع العرب الآخرين، تواصلوا مع الناس جميعا، نظموا أنفسكم في منظمات تعبر عنكم وعن ثقافتكم وعن مصالحكم، أريد منكم التفوق والاندماج والولاء لوطنكم الأم. انتهى النص. اللهم اجعلنا من الواصلين وأعذنا من القطيعة يا رب العالمين. يا رب قد عجز الطبيب فداونا، يا رب قلت حيلة فتولنا، ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تعاملنا بما فعل ويفعل السفهاء منا. يا رب أنت غنى كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف، فحاشا يا رب أن نفتقر في غناك وأن نضل في هداك وأن نذل في عزك وأن نضام في سلطانك. فما من مخلوق يعتصم بك من دون خلقك فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا، وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دونك إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقبل توبتنا وأصلح قلوبنا وارحم ضعفنا وتول أمرنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمنا في أوطاننا انصرنا على أعدائك وأعدائنا بلغنا مما يرضيك آمالنا اختم بالصالحات أعمالنا اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين ولا تعاملنا بفعل المسيئين يا رب العالمين. اللهم وفق بين ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لما تحب وترضى. اللهم وفق بينهم ووحد كلمتهم واجمعهم على الحق والخير والهدى وانصرهم على أعدائك وأعدائهم يا كريم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم وفق السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد لما فيه خير البلاد والعباد، وهيئ له بطانة خير ووزراء صدق يا رب العالمين. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.